عن مصر ما تسألنيش ما هي قلبي وفيها بعيش. لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيش. حلاوتها قليل قولها الجيل ولا حاجة بالدنيا زي الصباحية عشط النيل. مصر مصر مصر مصر مصر مصر قالوا أم الدنيا قالوا أغلى مليا. قالوا أم الدنيا قالوا أغلى مليا لكن انتي أكبر وأكبر وانتي أم الحنية. بعيش. لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيش. حلاوتها قليل قولها الجيل ولا حاجة بالدنيا زي الصباحية عشط النيل. مصر مصر مصر مصر مصر مصر, مصر. والنبي وصى بيكي بالناس اللي فيكي. النبي وصى بيكي بالناس اللي فيكي ولا مؤمن ضمك ساجد وبيوم تلاقي ناسيكي. عن مصر ما تسألنيش ما هي قلبي وفيها بعيش. لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه. حلاوتها قليل قولها الجيل ولا حاجة بالدنيا زي الصباحية عشط النيل. مصر مصر مصر مصر مصر مصر شفتك أغلى هدية وزيارتك أمنية. شفتك أغلى هدية وزيارتك أمنية حبايبنا ولادك وبناتك والعيلة المصرية. لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه. حلاوتها قليل والجيل قولها الجيل ولا حاجة بالدنيا زي الصباحية عشط النيل. مصر مصر مصر مصر مصر مصر